بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف: والجواب بالفاء والواو، يعني الفاء والواو الواقعتين في الجواب. جواب جواب الشرط هلا او هلا يذكر كم. وليست الفاء والواو ناصبتين بانفسهما كالبقية العشرة الزائدة يعني كالستة الذي تنصب بأن مضمرة، بل النصب بأن مضمرة وجوبا بعدهما. والمراد من وقوعهما في الجواب وقوعهما في المواضع التسعة المشهورة. هناك تسع مواضع إذا وقعت بعدها الفاء أو الواو تكون ناصبة بأن مضمرة بعدها، مثل وقوعها بعد الطلب، أو وقوعها كأن تقول مثلا: ما تأتينا فتحدثنا، أو ما تأتينا وتحدثنا. هنا وقعت الفاء والواو جوابا للطلب فتكون ناصبة بأن مضمرة بعدها، مثل طلب أو مثلا التحضيض. التحضيض هو طلب لكن بحس وإزعاج، كأن يقول مثلا: هل تأتينا فتحدثنا، أو تحدثنا إلى آخره. تسع مواضع مشهورة تأتي إذا الفاء والواو بعدها ناصبتين بأن مضمرة وجوبا بعدهما، هذا مواده الناصب بالفاء والواو. الأول منها الأمر، نحو: أقبل أقبل فأحسن إليك. فأحسن ففي أو فأحسن منصوب. هنا الفاء ايش هي؟ واقعة في ايش؟ في جواب ايش؟ الطلب، جواب الامر. الامر نعم. الامر مراده صيغة الامر، افعل. اقبل فأحسن اليك. ايه، وكل ما كان مثل ايه. فأحسن شو؟ لا، فأحسن. فأحسن إليك. فعل مضارع منصوب. أقبل التقدير فأن أحسن، لكن أن مضمرة وجوبة، ما بيقول فأن أحسن. فأحسن إليك، الفاء واقعة في جواب الأمر. فأحسن منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الأمر. واضح. نعم. أقبل. إيش جوابه؟ إيش جزاؤه؟ ما سيترتب عليه؟ أحسن إليك. نعم. الذي ربط هذا، لا، وقع في الجواب جواب الأمر الفاء، هذه تنصب بأن مضمرة بعدها. وإلا أنت إن شئت تقول: أقبل أحسن إليك، يعني يمشي. لكن إذا وقعت الفاء هنا هذه تكون في جواب الأمر فتنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، فتقول: أقبل فأحسن إليك أو أحسن. وإن قلت وأحسن كانت الواو واو المعية، معناه أقبل وأحسن إليك، يعني مع إقبالك. واو المعية، واو التي تعطي معنى معنى. جاء الأمير والجيش، يعني مع الجيش، هذه الواو واو المعية. أما واو العطف لا، جاء الأمير والجيش، يعني الأمير جاء والجيش جاء، يمكن مع بعض يمكن لا. أما جاء الأمير والجيش معناه مع، جئت وطلوع القمر، يعني مع طلوع القمر. أقبل وأحسن إليك، يعني أقبل مع إحساني إليك، مع إقبالك إيش يكون؟ إحساني إليك. واو المعنى. فالنصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة بعد الأمر. الثاني النهي، نحو: لا تضرب زيدا فيغضب. أيوة، بعد النهي الفاء إذا جاءت في جواب النهي أيضا تنصب بأن مضمرة بعدها. لا تضرب زيدا نهي هذا عكس الأمر يفعل لا تفعل لا تضرب زيدا فيغضب أو يغضب أو يغضب فيغضب فيغضب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد النهي. الثالث الدعاء نحو ربي وفقني فأعمل صالحا. هي ما بيقولوا الأمر لما يكون من الأدنى إلى الأعلى مرتبة ما بيسموه أمر بيسموه الدعاء. ربي وفقني ما بيقولوا أنت أمرت الله وقال دعوت ربي وفقني هذا دعاء فأعمل مثل أقبل فأحسن ربي وفقني فأعمل أو قرن الطلب كان دعاء أو وأعمل صالحا يقال كل يقال عنه عن كل هذه يقال طلب أمر نوع من أنواع الطلب والدعاء نوع من أنواع الطلب كل واحد متعرف كل واحد كلها أنواع من الطلب أو أعمل صالحا فأعمل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد الدعاء. والفرق بين الدعاء والأمر أن الأمر طلب من الأعلى إلى الأدنى والدعاء طلب من الأدنى إلى الأعلى. لكن ما بأصول الفقه بعضهم خالف هذا التعبير بس هنا هكذا عند هنا هكذا يعرفون الأمر بين الأمر والدعاء. الرابع الاستفهام نحو هل زيد في الدار فأذهب إليه. أيوة بعد الاستفهام إذا جاءت الفاء في جواب الاستفهام تنصب بأن مضمرة بعدها مثل البيت نفسه أو أذهب إليه. فأذهب منصوب بأن مضمرة بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد الاستفهام. الخامس العرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. العرض يعني هو من غير حس الطلب من غير حس ألا تنزل عندنا فنكرمك كمان الفاء الواقعة في جواب العرض تكون ناصبة بأن مضمرة وكذب. أو وتصيب خيرا فتصيب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد العرض. السادس التحضيض نحو هلا أكرمت زيدا فيشكرك أو ويشكرك. فيشكر منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد التحضيض. والفرق بين العرض والتحضيض أن العرض هو الطلب برفق ولين. هذا العرض يعني الطلب برفق ولين. أما التحضيض الطلب بحس وإزعاج. إزعاج من ليس المراد به يعني أن يضايقه لا إزعاج يعني يقولوا أزعجه عن محله يعني أقامه عن محله هذا الإزعاج يعني بحس. والتحضير هو الطلب بحس وإزعاج. السابع التمني نحو ليت لي مالا فأحج منه. التمني معناه طلب ما لا يتحقق أو ما تحققه صعب يعني مستبعد. ليت لي مالا فأحج منه مستبعد يعني اللي بيقولها هيك ما أنا متوقع يكون عنده ما قريبا هذا بيسموه التمني. ليت الشباب يعود يوما معناه الذي قال هذا يعرف أن الشباب لا يعود. أو وأحج لا شو ماذا قال ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ما قال فأخبره النصب بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب ليت جواب التمني. أو وأحج فأحج منصوب بأن مضمرة وجودا بعد الفاء أو الواو واقعتين بعد التمني. الثامن الترجي نحو أما الترجي هو يكون بالنسبة لما يتوقع حصوله لا يستغرب. نحو لعلي أراجع الشيخ فيفهمني. أيوة. المسألة أو في الفهم فيفهمني. لعلي أراجع الشيخ فيفهمني المسألة. هوني يرجع هذا ما يرجع هذا يقال له الترجي. أو ويفهمني. فيفهم منصوب بأن مضمرة وجودا بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد الترجي. التاسع النفي نحو إذا ملاحظ إلى الآن كل الأولى الأقسام الأولى هي طلب والثاني التمني والترجي نفس الشيء. طلب استدعاء الطلب الأول استدعاء الفعل من الغير والطلب الثاني داخل في الطلب. التمني والترجي يعني يرجعان إلى معنى واحد. التاسع النفي نحو ما تأتينا ستحب نفي نفي هون ما تأتينا ليس أنك تطلب منه مش ما لا نفي ما تأتينا فتحدثنا أي أنك ما تأتينا يعني لا تأتينا إيه الآن أنت لا تأتينا هذا معنى ما تأتينا فتحدثنا. أيوة أي تحدثنا. فتحدثنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد النفي. وأو أو أيضا تنصب بأن مضمرة بعدها إيه؟ يعني أن من النواصب للفعل المضارع أو لكن بأن مضمرة وجودا بعدها نحو لأقتلن الكافر أو يسلم. أو قد تكون بمعنى إلى هذا لأقتلن الكافر لا بمعنى إلا كقول القائل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما دانت الأيام لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى يعني إلى أن أدرك المنى لأستسهلن الصعب يعني لأركبن الشيء لو كان صعبا أنا لأفعلنه حتى أدرك مرادي إلى أن أو بمعنى إلا مثل هون أو بمعنى أي إلا أن يسلم. فيسلم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. وقد تكون بمعنى إلى نحو لألزمنك لألزمنك أو تقضيني ديني يعني إلى أن تقضيني ديني لألزمنك أبقى معك شو أو يعني إلى أن تقضيني ديني لألزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني حقي. فتقضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى. والجوازم إلى